بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. إلى هنا في نهاية الجزء الذي يقرر ذكر الله. ونحن في المحاضرة 22 اقتربنا تقريبا من امتحان الجزء الثاني من الدورة الثانية. يعني تقريبا على منتصف رجل، يعني تقريبا على منتصف شهر رجل مستعد. طيب، وصلنا إلى الشرح إلى شرح حديث شعب الإيمان. شرح حديث شعب الإيمان. الإيمان خمسة، أو فتلك خمسة، وللإيمان خمسة اللي هي أركان الإسلام، فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تطهر عليها. فيتكلم عن الإيمان أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة. الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من الإيمان بكل هذا حتى تكون مؤمنا بالله عز وجل. وهذا يعني قد تقدم ما يسر الله تعالى من تقريره في الكلام في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضافة له، فليراجع وبالله كما يقول الشيخ. تكلمنا عن هذه الألف. نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الثاني الإيمان بالملائكة، يعني الإيمان بوجوده، أن هناك ملائكة موجودة، ووجودهم ثابت بالدليل القطعي، أي ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة على وجود على وجود الملائكة. فإنكارهم أو إنكار وجودهم كفر بالله عز وجل، فمن أنكر أنه لك ملائكة كفر، وقد نص القرآن على ذلك. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالملائكة أي الإيمان بوجوده وبصفته، وهو إيمان مجمل وإيمان مفصل كما سيأتي. إذا الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، فالاعتقاد الجازم بوجودهم وأنهم مخلوقون من نور كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فالإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يفعلون ما يؤمر، وأنهم كرام خلقا وخلقا على الله تعالى، وأنهم بررة أي طاهرين ذاتا وصفة وأفعالا، مطيعين لله عز وجل، وهم عباد من عباده، ليسوا بناتا لله كما يقول المشركون، وليسوا أبناء الله، لكنهم عباد من عباد الله عز وجل. خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، ليسوا بناتا ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي عن الملائكة سبحانه، بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إلى آخره. كما قال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسأل، فجعلهم أناثا وجعلهم بنات الله وجعلهم إيه أبناء الله وجعلهم شركاء مع الله عز وجل تعالى الله إيه عن ذلك، بل هم عباد مكرمون كما قال تعالى. وكما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله عز وجل. وأيضا قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، أي ليسوا أهلا، رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. طيب، أيضا هتكلم بعد ذلك عن أقسام الملائكة. الملائكة كما ذكرنا لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم به، ويعبدون الله تبارك وتعالى. ومن عبادتهم لله عز وجل أنهم يقوموا بتنفيذ أوامره وبتنفيذ إرادته جل وعلا، بتدبير أمور الكون ورعايته لمخلوقاته ورعايته لحركة هذا الكون وما فيه من قوانين ونواميس، وأيضا تنفيذ ما قدره الله تبارك وتعالى سبحانه في كونه وفي مخلوقاته. فهم ينفذون إرادة الله سبحانه وتعالى في مراقبة وتسجيل كل ما يحدث في هذا الكون من الحركات الإرادية والغير إرادية، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، فأقسم بالمدبرات أمرا وهم الملائكة الذين يدبرون ما أمر الله عز وجل أن يدبر. ودل الكتاب والسنة على أن الملائكة أصناف، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، فسبحانه وتعالى وكل ملائكة للجبال، ووكل ملائكة للسحاب، وملائكة للمطر، وملائكة للرحمة، وملائكة للعذاب، وملائكة للموت، بل كل مخلوق وكل له ملائكة، بل وكل للنطفة في الرحم ملائكة، فهم أصناف. وبكل حوادث هذا الكون وظواهره وكل الله جل وعلا ملائكة يدبرون ما يشاء الله عز وجل وينفذونه. فدل الكتاب والسنة على أنهم أصناف، فالإيمان بهم إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي: نؤمن أن الملائكة خلق الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله عز وجل خلقهم من النور، فهي أجسام نورانية خلقها ربنا جل وعلا من النور. ده إيمان إجمالي بالملائكة. الإيمان التفصيلي: يجب أن تؤمن بما وردت من أسمائهم في الكتاب والسنة، وأيضا ما وكلوا به وما أمرهم الله جل وعلا أن يقوموا به. فيقول هنا أقسام الملائكة وخصائصهم، ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى لهم ووكلهم به على أقسام. فمن الملائكة الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، يقول تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام بنص القرآن. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى جبريل على هيئته أو على صورته التي خلق عليها مرتين، رآه في المرة الأولى عند فطور الوحي، ورآه في المرة يعني لما فطر الوحي بعد مبعثه عليه السلام بعث، ثم فطر الوحي أي سكت لمدة سنتان أو ثلاث، ثم جاء بعد ذلك في صورتها التي خلق عليها سد الأفق كما قال النبي يعني حتى تجلى له على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، يعني شيء بحاجة قدامه لا يرى سماء ولا أرض من عظم خلقه لا يرى إلا جبريل عليه السلام. ثم رآه ليلة المعراج أيضا كما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى على صورته التي خلق عليها، وإلا قد رأى جبريل فصورة غير صورته كثيرا قبل ذلك. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة النار، فلم يره صلى الله عليه وسلم في صورته على التي خلق عليها إلا هاتين المرتين. نعم. بعدما يا أيها المدثر وبقية الأوقات كان ينزل عليه جبريل في صورة رجل، وكان غالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وهذا الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح. كان جبريل يأتيه في صورة الايه، إذن الملائكة تتشكل بصورة الايه، لها القدرة على الايه، على التشكل، مما يدل على ذلك هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد الحديث الإمام. طيب، أيضا من الملائكة النوع الأول اللي ذكر الموكل بالوحي، النوع الثاني الموكل بالقطر وتصاريفه، الموكل بالقطر أي الموكل بنزول المطر والغيث وإلى حيث أمره الله عز وجل، هذا المطر ينزل بإذن الله تبارك وتعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أما الذي يقول مطرنا بنوء كذا مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بالكواكب وكافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكواكب، أو كما قال عليه الصلاة. طيب، فالمطر بفضل الله وبرحمته وبتدبيره وتسيره عز وجل، ومن المسؤول عنه؟ المسؤول عنه من الملائكة ميكائيل أو ميكائيل كما قال تبارك وتعالى. فمنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب كما شاء الله عز وجل. وقد جاء طبعا يستحسن هنا أن نذكر قوله تعالى يعني من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هذا دليل على تسمية ميكائيل بهذا الاسم ميكائيل أو ميكائيل، فهذه الآية تدل على أن اسمه ميكائيل عليه الايه عليه السلام. طيب، ما الدليل على أنه مسؤول عن القطر، عن إنزال القطر من السماء؟ يقول وقد جاء في بعض الآثار ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض، ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر أن هذه القطرة تنزل في قطعة معينة من الأرض، في جزء معين من الأرض ينزل الملك ويضعها في المكان الذي قرره ربنا عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات كما يعلم الكلية، الورقة تسقط يعلم متى ستسقط وأين ستسقط، والقطرة من السماء تنزل يعلم متى تنزل، وهو مقدر تبارك وتعالى أين تنزل ووكل بها ملك. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل على أي شيء ميكائيل، يعني على أي شيء يعني جعله ربنا جل وعلا، قال على النبات والقطر، على النبات والقطر، يعني هو موكل بالقطر أي المطر النازل من السماء أو الغيث والقطر والنبات. وهذا الحديث الذي رواه الطبراني قال الهيثمي فيه محمد بن أبي ليلى قد وثقه جماعة ولكنه سيء الحفظ، وقال محقق الكتاب بل فيه كذلك محمد بن عمر الراوي عنه وهو مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان، وتوثيقه كما نعلم لا يعتمد به، لكن من الروايات الواردة التي فيها دلالة على أن ميكائيل عليه السلام ينزل بالقطر ما رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الترمذي في سننه ورواه النسائي كذلك في سننه في الحديث ولو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطف والنبات لكان. هذا الحديث فيه شهاب يعني فيه بكير بن شهاب قال الحافظ عنه مقبول، وهذا الحديث حسنه الترمذي وقال حديث حسن غير. طيب، وأيضا والإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لجبريل عليه السلام: مالي لم أرى ميكائيل ضاحكا ضاحكا قط، مالي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، ما شافوش يضحك أبدا. فقال جبريل عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، لما خلقت النار ما ضحك إيه ميكائيل عليه السلام. لكن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد سنده ضعيف في إسماعيل بن عياش، ويعني إسماعيل بن عياش روايته عن غير شميم ضعيف. طيب، يبقى إذن النوع الثاني من الملائكة وهو الموكل بالقتل وتصريفه وهو ميكائيل، يبقى عندنا جبريل وإيه وميكائيل، وأسامي هذان الملكان ثابتة بالإيه بالكتاب وبالسنة، وأيضا وظيفة كل منهما ثابتة أيضا بإيه بنص كتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لميكائيل. وأيضا منهم الموكل بالصور، الموكل بالصور يعني بالنفخ في الايه بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه الايه السلام، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وهذا سيأتي بسطه بإذن الله تعالى في موضعه لما نتكلم عن ايه علامات الساعة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر، نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، نتكلم عن علامات الإيه علامات الساعة. قال: ولأحمد والترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، أي ينفخ نفخة الفزع أو نفخة الإيه الصعب. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وفي سنده أيضا قال حديثا في سنده ما قال، لكن له شواهد شواهد عدة يرتفع الحديث بها إلى درجة الصحة، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. طيب، هذا يدل على أن إسرافيل عليه السلام قائم على الايه قائم على القرن، وهو الموكل بالنفخ في الايه بالنفخ في الصور. قال الشارح: وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هناك مناسبة بين ذكر الايه بين ذكر الثلاثة، اللهم رب جبرائيل وهو محيي القلوب بالوحي، اللهم رب جبرائيل يعني ينزل بالقرآن، والقرآن يحيي الله جل وعلا به القلوب، وميكائيل ميكائيل الذي ينزل بالقطر الذي يحيي الله جل وعلا به الأرض والنبات، وكذلك إسرافيل الذي ينفخ في الصور وبه أيضا يبعث الله جل وعلا الأموات. فكل منهم مسؤول عن إحياء، إحياء القلوب، إحياء الأبدان، إحياء الأرض والإيه والنبات. فكأنه سأل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن إيه وأن يحيي قلبه، ولذلك دعا بعد ذلك: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني واهدي قلبي واهدي يعني فعلي وقولي إلى الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. اللهم رب جبريل، عندك جبرائيل، ما هي جبريل؟ اللهم رب جبريل وميكائيل، أنا قلت جبرائيل. طيب، وأيضا هذا النوع الثالث من الملائكة وهو إيه ميكائيل أو ميكال ولا إسرافيل، وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. النوع الرابع وهو الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه، قد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من ذكر يعني بعض التابعين، بعض ولعله أخذه عن الإيه عن بني إسرائيل، يعني لعل ذلك من الإيه من الإسرائيليات، والأمر في ذلك أمر تلطيفي، طالما أنه لم يرد بذلك إيه تسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ملك الموت فقط، لكن هل اسم عزرائيل؟ ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن ذلك ورد عن بعض الإيه عن بعض التابعين، ومنهم ملك الإيه الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب، ثم أيضا وذكر الإيه وذكر الآيات التي تدل على أن إيه هناك وظيفة لهذا الملك، وهو الموكل بقبض الأرواح، وهو ما يسمى بملك الموت. قال: وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، يعني كما يأتوه بيض الإيه الوجوه ورائحتهم طيبة، أو سود الوجوه ورائحتهم إيه خبيثة، نقول هنا نحن عملك الصالح ونحن إيه عملك الإيه السيء، كما سيأتي في الموت وفي علامات الإيه وفي علامات الساعة، يعني الكلام عن نعيم القبر وعن عذابه وعن مقدمات ذلك قبل الموت سيأتي الأحاديث أو الكلام عن ذلك بإذن الله تعالى. المهم أنه قد جاء في الأحاديث أن أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة، ويسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي ملائكة الرحمن أقرب إيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات. طيب، بعض المشككة وبعض الضالين يقولون إذا كان ملك الموت يقبض الأرواح فهناك أرواح تقبض في لحظات واحدة، فهل يقبضها كلها في لحظات إيه في لحظات واحدة؟ هل تقبض كلها في لحظات واحدة؟ هنا ذكر الشيخ أن ملك الموت له أعوان، له أعوان ينفذون بأمره، وملك الموت ينفذ بأمر الله عز وجل، فلا مانع أن تقبض الأرواح كلها في لحظة واحدة وفي ثانية واحدة من ملك الموت وإيه وأعوانه، وأيضا ولا يمنع أن يكون اللحظة التي يقبض فيها هذا غير اللحظة التي يقبض فيها هذا، ويتم ذلك بسرعة لا نتخيلها نحن ولا إيه ولا نعلم. المهم هذا من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، هناك ملك للموت سواء هو الذي يقوم بنفسه بقبض كل الأرواح أو له أعوان يقومون بقبض الأرواح معه، سواء كان ذلك أو ذلك، فنؤمن بأن هناك إيه ملك مسؤول عن إماتة الإيه عن إماتة الخلق، ويسمى ملك الإيه ويسمى ملك الموت، وأتى في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، لكن ذلك لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا النوع الخامس من الملائكة الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله، في وجوده في مكانه وفي سفره وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء فيحفظونه أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا جاء قدر الله عز وجل تخلوا إيه تخلوا عنه، فالمعقبات هم الذين يحفظون الإيه العبد في حله وترحاله وفي نومه ويقظه. الموكل بحفظ عمل العبد، الموكلون بحفظ عمل الإيه العبد وهم الكرام الكاتب الرقيب والعقيد كاتب الحسنات وكاتب السيئات كما قال تعالى ويرسل عليكم حفظة وكما قال تعالى أم يحسبون أن نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون رسلنا لديهم يكتبون فهم يكتبون عمل العبد من خير وشر وكما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وقال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له بها رضوانا إلى يوم يلقى إلى يوم وإن الرجل يتكلم بالكلمة من صفة الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها صفته إلى يوم قيامة علقنا عنه يقول كم من كلام قد عنيه حديث بلال بن الحارث هذا يعني الكلمة قد توبقه فكلام كثير منعه من أجل تذكره لهذا الحديث وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل فالذي يكتبه الملك ما يتكلم به العبد وما يعمل به العبد لكن ما يجول في نفسه من خطرات وهواجس لا يكتبه العبد فقد تجاوز الله جل وعلا عنه لكن إذا حدثته نفسه كما قال في الحديث إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة هذا هم بحسنة ولم يعملها كيف عرفتها الملائكة هاي الملائكة تعرف ما يهم به العبد في بعض الآثار أن الله عز وجل يعلمه أنهم لا يدرون ما في خائنة نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يعلم الملائكة ما تخفيه في صدرك لكن الله عز وجل يطلعهم عليه فإذا هممت بحسنة أعلمهم ذلك وإذا هممت بسيئة أعلمهم ذلك وقال بعضهم إذا هم بحسنة تخرج ريح طيبة فتعلم الملائكة أنها حسنة وإذا هم بسيئة تخرج ريح خبيث يعلمون أنه هم بسيئة فسواء كان يعلمهم الله عز وجل بهذا أو بغيره المهم أنهم لا يعلموا مكنون نفسك الذي يعلم مكنون النفس هو الله تبارك وتعالى لكن الله عز وجل يعلمهم حتى يكتبوا ما يحدث من حسنة وسيئة أو من هم بحسنة أو سيئة طيب أيضا ويناسب ذكر المعاقبات والحفظة ما روى البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وذكر بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعني وردية يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الوردية في العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم يعرج الذين باتوا فيكم يجي الفجر بيطلع اللي باتوا وينزل ناس ملائكة يجد ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وهذا الحديث أيضا رواه مسلم إذا النوع السادس من أنواع الملك نعم قيل أن هذه وظيفة وليست بأسماء مهم أنه في ملك يرقب عن اليمين وعن الإيه وعن الشمال ويكتب عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب الحسنات سواء كان اسم هذا رقيب واسم هذا عتيد أو هم رقيب وعتيد يرقبون ويكتبون ما يتكلم به العبد وما يعمل به العبد سواء كانت هذه أسماء أو هي وظيفة له أو هي وظيفة لكن لا أكثر من ذلك نعم واحد أي نعم في أثار تدل على هذا. نعم أن منهم كاتب الحسنات ومنهم كاتب الإيه كاتب السيئة. نعم لا اثنين رقيب عتيب مش ملك واحد ملكين رقيب نعم لكن الأثار تدل أنهم ملكان ملك الكتابة الحسنات وملك الحسنات. نعم نعم الحفظة اللي هم يحفظونهم بين يديهم وبين خلف اللي هم المعقبات دول غير كاتب الحسنات وكاتب الايه السيئة. طيب النوع السابع ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير. هم منكر ونكير رقيب نعم لكن الآثار تدل أنهم ملكان ملك الكتابة الحسنات وملك الحسنات. نعم نعم الحفظة اللي هم يحفظونهم بين يديهم وبين خلف اللي هم المعقبات دول غير كاتب الحسنات وكاتب الايه السيئة. طيب النوع السابع ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير. عبد اختباره في قبره منكر ونكير. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص الثانية القريبة نصف تعالى يعني في الكلام عن عذاب القبر سيذكر أن هناك أن ملكان أحدهم يسمى منكر والآخر يسمى نكير ثبت سنة بذلك سنة أحدهما منكر والآخر إيه نكير إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال أحدهما منكر والآخر نكير فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث إيه فيه عن نبيه وعن إيه وعن يسألوا عن ربه وعن نبيه وعن دينه. طيب إذا ده النوع السابع هم الموكلون قبره سيأتي الكلام عن القبر. قال ومنهم الخزنة ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم الإخوان عليه السلام. لكن في الحقيقة نحن نحتاج إلى دليل لإثبات تسمية ملك الجنة أو خازن الجنة بإيه بالإخوان. نحتاج إلى حديث إيه صحيح في ذلك. وما ذكره الشيخ هنا لم يأتي بدليل على تسمية ذلك الملك إيه رضوان. لكن ملك أو خازن النار ورد تسميته بنص إيه القرآن والمالك ونادى من المالك يقطع علينا إيه قال إنكم ملك. فخازن النار مالك لكن خازن الجنة نعم يقال إن رضوان لكن نحتاج في ذلك إلى إثبات إيه إثبات نص. وإلا نقول خازن الجنة خازن الإيه جنة كما قلنا في ملك الموت يقال إنه عزرائيل نقول لم يثبت ذلك مطبوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول ملك الموت أو خازن الجنة كما هو. ومنهم خزنة الجنة ومقدمه رضوان عليه السلام. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. فدل ذلك على أن للجنة إيه خزنة. وأيضا من أنواع الملائكة منهم المبشرون للمؤمنين عند موتهم وفي يوم القيامة يبشرون المؤمنين عند موتهم وفي إيه وفي يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. دول ملائكة أخرى غير المعقبات وغير الإيه الحفظة دول يتنزلون. يبقى دول ملائكة أخرى ينزلون أثناء الموت ويوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم غير إيه دول غير أعوان ملك الموت ملك الموت نسول دول يبشروهم أثناء إيه أثناء قبض الروح أو معاينة الموت وهو يعاين الموت وهو في سكرات الموت تبشره الملائكة تبشرون الإيه المؤمنون عند الإيه عند الموت. إن الذين قالوا ربنا اتقنا ألا تخافوا ولا تحزنوا ذلك فين عند معاينة الموت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعد. نعم الذي طيب دي ملائكة أخرى نوع ثاني من أنواع الملائكة ملائكة رحمة وملائكة إيه وملائكة عذاب. نعم دول حياخذوه دول إما إلى العذاب ودول إما إلى الإيه؟ إلى الرحمة وإلى الجنة. طيب ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم 19 كما قال تعالى عليها 19 مقدمهم مالك عليه السلام بنص القرآن قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل. هذه الآيات تدل على أن للنار خزنة. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأيضا قال تعالى في وصفه للنار وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. لها 70,000 زمام من النار والعياذ بالله كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. فكل هؤلاء موكلون بجهنم أي خزنة جهنم. طيب وأيضا من الملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقينه بعد نفخ الروح بعد نفخ الروح. يبقى إذن في ملك موكل بالرحم يسأل ربه جل وعلا أذكر أو أنثى مخلق أو غير مخلق شقي أو سعيد ما الرزق ما الأجل فيقضي الله عز وجل ما يشاء ويكتب الملك ولا يبدل ولا يغير عما كتب الله عز وجل. طيب أيضا من الملائكة حملة العرش حملت العرش قال والكروبيون. لكن نحتاج إلى دليل أيضا لهذه التسمية ملائكة الكروبيين هو لم يذكر الدليل على ذلك وذكر حملة العرش فقط في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ففي حمل العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. وأيضا لما ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أمية بن الصل في شيء من شعره صدق في شيء من من شعره فقال رجل وثور تحت رجل يمينه يقصد العرش رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. هذا قال إسناده جيد المحقق هنا لكن أو هذا كلام الحافظ أحمد الحكمي لكن المحقق قال هذا الإسناد ليس بجيد لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس. طيب إحنا حنقف بهذا النوع من الملائكة وهم حملة العرش والملائكة الكروبيون حتى يعني نلحق بمحاضرة الشيخ أبي إسحاق الحويني ونكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.